Oh, تسمع تسمع تسمع فكمل لك وبالنظرات فاشمل لك وبالأرض فعامل لك أرينا وجه السلام وبشد من نبيك عليكنا لسان الصيب بتسلكنا بأحمد أحمد أحمد عون الهام مدامة وبدلة الإنعامة يوم الحشر والزحمة إذا ما النار قد تحمر علينا فانشر الرحمة بنبينا علي الغالي وبالله وطالله وحيا سيدنا النبي لم يخلق الرحمن زي سيدنا النبي صلى على النبي ابو علي الله اكبر عم الشيخ امين الله اكبر زي ما انت يا مولانا شغال ابو هاشم وحدوا يا اخواننا وهو الذي للخلق ارسل رحمه وأتى يقمن مكارم الأخلاق

سيدنا أبو بكر الصديق أبا بكر وجهه فاق القمر قمر قول يا شيخ أمين قول قمر وشمس ونجوم كواكب ومجرات قمر وشمس وبدر ونجوم وكواكب ومجرات بحنا مدينة كفايانا إلا المولى صلى عليه قول يا مولانا قول يا أبو صفية اللي جاك أبو صفية يا أخو الشيخ العربي يقول صلي صلي صلي صلي جرب يا مولانا قول هذا حسين يا حسين الله سيدنا الحسين امام ابو علي الله اكبر واقف على الباب يا ايها العرب يا ايها والأحمدي يا أيها العربي